عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصيته للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي فعل كل ما أمر الله تعالى به وترك كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه عرف التقوى فقال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فتقوى الله سبحانه كلمة جامعة لكل خير أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وتقوى الله عز وجل هي خير زاد يتزود به المسلم في رحلته إلى الله سبحانه وإلى الدار الآخرة، فإن الإنسان في هذه الدنيا هو في رحلة نهايتها لقاء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وخير زاد يتزود به المسلم في هذه الرحلة هو تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، إن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الثمرة المقصودة من جميع العبادات. كل العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى وكلفنا بها إنما كلفنا بها لتحصل التقوى. فإذا حصلت التقوى في القلوب، لأن التقوى محلها القلب كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا 3 مرات، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالعبادات التي شرعها الله عز وجل إنما شرعها لتحصل التقوى في القلوب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن تقوى الله سبحانه هي ثمرة العبادة. وقال الله عز وجل عن الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه عن الذبح، ذبح الأضاحي تقربا إليه سبحانه، قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وأراد الله سبحانه من هذه الذبائح أن تحصل تقواه سبحانه وتعالى في قلوب العالمين. لذلك أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه لا يتقبل العمل الصالح إلا من المتقين. لا يقبل الله عز وجل عملا صالحا إلا ممن كان من أهل التقوى. فمن كان من المتقين فعمله الصالح المقبول ومرفوع إلى رب العزة سبحانه وتعالى، ومن لم يكن من المتقين فحظه من الأعمال التي يعملها الجوع والتعب والسهر والنصب، ولا ينتفع من ذلك بشيء. وهذا قد بينه رب العزة سبحانه حيث قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، وإنما صيغة حصر، حصر الله سبحانه وتعالى قبول العمل في المتقين. فهذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها وعيد شديد، خاص منه السلف الصالح رضوان الله عليه، وكانوا يتمنون أن لو علموا أن الله سبحانه وتعالى قبل منهم حسنة واحدة، لأنه لو قبل منهم شيء دل هذا على أنه من المتقين. فهذه الآية فيها وعيد شديد، إنما يتقبل الله من المتقين. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أخ له يوصيك، قال: أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يصيب إلا عليها. أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يصيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المستقيم. هذه رسالة كتبها عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أخ له يصيب بتقوى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن تقوى الله سبحانه وتعالى خير لباس يلبسه المسلم، هي أجمل حلة وأفضل ملبس يتجمل به المسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ولباس التقوى ذلك خير، خير لباس يلبسه الإنسان، خير حلة يتجمل بها الإنسان، هي تقوى الله سبحانه وتعالى. كما قال القائل: إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كافيا، وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير فيمن كان لله عاصيا. أيها المسلمون، إن تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى العزة والكرامة. ليس هناك سبيل إلى استعادة المسلمين عزتهم وكرامتهم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولما دخل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام فاتحا، كما روى طارق بن شهاب أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما سافر إلى بيت المقدس ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، فذهب عمر رضي الله عنه وثوبه مرقع، وكان يتناوب الركوب مع غلامه، يركب تارة ويمشي غلامه، ويمشي تارة ويركب غلامه على البعير. ولما وصل إلى بيت المقدس عرضت له مخاضة بركة من الماء، فقلع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه موقيه أي حذائيه، وحملهما في يده، وثمر ثوبه وخاض هذه المخاضة. وكان على الطرف الآخر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وكبراء المسلمين بالشام، خرجوا لاستقبال عمر رضي الله عنه. فرآه أبو عبيدة على هذه الحالة، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لقد صنعت اليوم عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا، يعني هذا الفعل غير لائق عند عظماء النصارى بالشام، إذا رأوك على هذه الحالة ربما لم يوقروك ولم يحترموك، فلو أنك أحسنت الهندام والملبس لكان ذلك أدعى إلى احترامهم لك وتوقيرهم لك. هكذا أراد أن يقول أبو عبيد رضي الله عنه، قال: لقد صنعت اليوم عظيما عند أهل الأرض يا أمير المؤمنين. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال كلمته الباقية العظيمة، قال رضي الله عنه: قال: أوه، أي أتألم وأتوجع، أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة. لو أن أحدا آخر يقول هذه الكلمة، قال: أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، لقد كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة في غيره يذلكم الله، فقد كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما ابتغيتم العزة في غيره يذلكم الله. هكذا قالها عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يبين لنا ما صار إليه حال المسلمين في هذه الأعصاب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، من الذل والهوان على أعداء الإسلام بسبب أن المسلمين تركوا تقوى الله سبحانه وتعالى فهانوا على أعدائهم. فالسبيل إلى العزة والكرامة هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولما ذهب الإمام الشافعي رحمه الله مهاجرا إلى مصر ليقيم فيها، استقبله محمد بن عبد الحكم أحد كبار علماء مصر في ذلك الوقت، وكان من تلاميذ الإمام مالك، فخرج يستقبل الإمام الشافعي رحمه الله وهو قادم إلى مصر. فقال له محمد بن عبد الحكم، قال: إذا أردت أن تسكن مصر فليكن لك قوت سنة، وليكن لك مجلس من السلطان تتعزز به. محمد بن عبد الحكم يوفي الإمام الشافعي، يقول: إذا أردت أن تسكن هذه البلدة لا بد وأن يكون عندك قوت سنة، تدخر قوت سنة للأمان، وأن يكون لك مجلس من السلطان تتعزز به، أن تجلس إلى السلطان حتى يكون لك واثقة وصلة بالسلطان حتى لا يؤذيك أحد وتتعزز بهذا. فقال له الإمام الشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، من لم تعزه التقوى فلا عز له، من لم تعزه التقوى فلا عز له، لقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز، وما عندنا قوت ليلة، وما بتنا جياعا قط. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز، وكان من أسرة فقيرة رحمه الله، كانت أمه لا تجد قوت اليوم الثالث، كل ليلة يبيتون وليس عندهم قوت الليلة المقبلة، وليس قوت سنة، بل حتى ليلة واحدة كانوا لا يجدون قوت الليلة المقبلة، وفي كل يوم يرزقهم الله سبحانه وتعالى برزق ذلك اليوم. يقول: وما بتنا جياعا قط، ما باتوا جياعا قط، كل ليلة يرزقهم الله سبحانه وتعالى برزقها، ويكون ليس عندهم قوت الليلة المقبلة، ولكن يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. فهكذا بين أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى العزة والكرامة. أيها المسلمون، إن تقوى الله عز وجل كما بين ربنا سبحانه في كتابه هي السبيل إلى معية الله عز وجل. من ثمرات التقوى أنها السبيل والطريق إلى معية الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: واعلموا أن الله مع المتقين، وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا. فتقوى الله سبحانه هي الطريق إلى معيته. ومعية الله سبحانه وتعالى نوعان: معية عامة، وهي معية العلم والإحاطة، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله الناس، ويرى سبحانه وتعالى أعمالهم ويسمع أقوالهم عز وجل. هذه معية عامة لجميع الخلق، للمؤمن والكافر والصالح والصالح. لكن هناك معية خاصة، وهي معية النصر والتأييد والتوفيق والحفظ. هذه المعية اختص الله سبحانه وتعالى بها المتقين، هي التي جاءت في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه المعية التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، وهو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم، فكان الله عز وجل معه عندما كان بالغار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. فقال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. واتقى موسى عليه السلام ربه فكان الله سبحانه وتعالى معه عندما طارده فرعون وجنوده وصار البحر أمامه والعدو من خلفهم، فقال واثقا بالله سبحانه وتعالى وبمعية الله عز وجل عندما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فكان الله سبحانه وتعالى معه ونجاه الله عز وجل من عدوه وجعل العاقبة للمتقين. يقول التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، يقول قتادة رحمه الله من يتق الله يكن الله معه، من يتق الله يكن الله معه، ومن كان الله معه لم يضره من كان عليه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، من ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى أنها السبيل إلى تحصيل العلم النافع والانتفاع بهذا العلم والعمل به، فتقوى الله سبحانه هي السبيل إلى العلم النافع كما قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم النافع هو الذي ينتفع به الصاحب قبل أن ينتفع به الآخرون، فتقوى الله سبحانه هي الطريق إلى العلم النافع واتقوا الله ويعلمكم الله. ولما دخل الإمام الشافعي أيضا رحمه الله على الإمام مالك فقال قال له الإمام مالك رحمه الله في أول مرة نراه فيها وهو شاب صغير، قال له الإمام مالك إني أرى الله سبحانه وتعالى قد خزف نور العلم في قلبك فلا تخطئه بظلمة المعصوم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله فتوت إلى وفيع سوء حفظه فأرسدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. أيها المسلمون، تقوى الله سبحانه وتعالى هي المخرج من كل كرب والنجاة من كل شدة، كما قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فتقوى الله سبحانه هي المخرج من كل كرب وتفريج كل هم، كما قال الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال سبحانه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، وقال سبحانه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثمرات عظيمة لتقوى الله سبحانه وتعالى، هي المخرج من كل شدة ونجاة من كل كرب لتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي السبيل إلى حصول الرزق النافع والبركة في هذا الرزق. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى الناس إلى تأمين مستقبل أولادهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. الناس الآن يسعون إلى تأمين مستقبل الأولاد بزعمهم عن طريق شركات التأمين التي قامت على الغش والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، فأرسل الله سبحانه وتعالى إلى التأمين الحقيقي، فقال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله سبحانه وتعالى يرسل الذين يتركون خلفهم ذرية من الضعفاء ويخافون عليهم أن يضيعوا بعد وفاتهم. يقول الله عز وجل إذا خفت على ذريتك الضعفاء أن يضيعوا بعد وفاتك فاتق الله وقل قولا سديدا فإن الله سبحانه سيحفظك فيه وسيرزقه من حيث لا يحتسبون. يقول سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولما حضرت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حضرته الوفاة توفي رحمه الله وليس عنده شيء من المال لزهده رحمه الله، كان يملك مشارق الأرض ومغاربها، وتوفي رحمه الله وليس عنده شيء من المال، فقيل له ماذا تركت لأولادي؟ قال لهم: تركت لهم تقوى الله سبحانه وتعالى. قال له: كيف تموت ولم تترك لأولادك شيئا من المال؟ قال: تركت لهم تقوى الله سبحانه وتعالى، إن يكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن يكونوا غير ذلك فلم أترك لهم مالا يستعينون به على معصية الله. هكذا قال رحمه الله: تركت لهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كان يتقي الله عز وجل، فوثق في أن الله سبحانه وتعالى سيتولى أولاده من بعده لأنه كان من المتقين، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. كان أبوهما صالحا فحفظ الله سبحانه وتعالى هذه الذرية بصلاح أبيهم، وأرسل الله سبحانه نبيين كريمين لاستخراج هذا لبناء الجدار لحفظ هذا الكنز حتى يستخرجه هذان الغلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى السعادة الحقيقية، السعادة الحقة في تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال القائل: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. التقي حقا هو السعيد، وليست السعادة في جمع الأموال ولا في غيرها من متاع الدنيا، فإن متاع الدنيا قليل، والسعادة الحقة هي في تقوى الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن التقي يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى، فيحبه الله عز وجل ويزهد فيما في أيدي الناس فيحبه الناس. وقد قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه، قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر ولم يحفظ عنك شيء من الشعر. قيل لأبي الدرداء رحمه الله: إن أصحابك يقولون الشعر ولم يحفظ عنك شيء من الشعر. فأنسبه بيتين رحمه رضي الله عنه، قال له رضي الله عنه، قال: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أعظم ما استفاد. يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أعظم ما استفاد. تقوى الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون هي النسب الحقيقي الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى يوم تتقطع الأنساب. فالكريم عند الله عز وجل هو المتقي، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يوم القيامة تتقطع الأنساب ولا يكون هناك فصل، ولا ينفع شيء عند الله سبحانه وتعالى إلا تقوى الله عز وجل، بها يرتفع قدر الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، لا يرتفع بمال ولا بحسن ولا بنسب ولا بشيء إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبين سبحانه أن المتقين هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين سبحانه من هم أولياء الله، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم بين جزاءهم فقال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلمون، تقوى الله سبحانه وتعالى هي الوسيلة للعبور على الصراط والنجاة من عذاب جهنم، عزم الله وإياكم منه. ليس هناك وسيلة للعبور على الصراط إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. من لم يكن من المتقين فلن يعبر الصراط، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، أي وارد جهنم والعياذ بالله تعالى. والورود هو العبور على الصراط كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والعياذ بالله تعالى. ثم ننجي الذين اتقوا، الذين اتقوا هم الذين سينجيهم الله سبحانه وتعالى، ويمرون على الصراط ويكونون من اهل الجنه، جعلهم الله واياكم منه. ومن عداهم ستتفتقهم الخلاليل في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين.